قال المصنف رحمه الله وإياه: كتاب الظهار. قال: وهو محرم، فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو كل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو كوجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو ظهار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الباب الذي سبق ذكر المؤلف رحمه الله حكم الإيلاء، والآن يتكلم عن الظهار. وهذه الأبواب: الطلاق والظهار والإيلاء والظهار، كلها تجتمع بأن فيها وتشترك بالامتناع وإتيان أسباب تقتضي الامتناع من الوطء، إما إنهاء كحكم الطلاق أو تحريما كحال الإيلاء والظهار. فالمؤلف رحمه الله ذكر الطلاق وحكم الرجعة فيه، وأنه له أحكام معينة تخصه ومحدد بعدد معين. ثم ذكر الإيلاء، وهو أن يحلف الرجل على الامتناع من وطء زوجته كما مر بنا. وذكرنا أن أهل العلم أنه الأصل فيه التحريم، وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محمول على الامتناع لسبب مشروع وليس بقصد المضارة في حق نسائه وزوجاته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن. أما الظهار فهو أمر كما وصفه الله سبحانه وتعالى منكر من القول وزور، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو معروف في الجاهلية، فجاء الإسلام محرما له وأنه لا يجوز. الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم، فهو يعتبر محرم. ولا يجوز للإنسان أن يتفوه بشيء من ذلك، من هذا المنكر من القول والزور. وإذا تورط فيه فالله سبحانه وتعالى رتب عليه أحكاما بينها المؤلف رحمه الله. وقد ورد فيه ونزلت سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إلى أن قال: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، إلى آخر الآيات. فعلى كل حال هو محرم ولا يجوز بحال. ومن لطيف ما ذكره الإمام أبو بكر العربي رحمه الله، يذكر عن أحد مشايخه يدعى محمد بن القاسم العثماني، يقول: ذكر لي غير مرة أنه مرة كان في الفسطاط، وهي جزء من القاهرة الآن، كانت مدينة يعني شبه مستقلة، فدخلت المسجد فإذا أحد المشايخ يدعى أبو الفضل الجوهري يحدث الناس، فكان مما قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد آلى وطلق وظاهر. فيقول: لما انتهى من درس تبعته إلى أن وصلت معه إلى منزله، فلما انكف الناس الذين معه وعرف مني أنني غريب ولست من أهل البلد، فقال: كأنك لك كلام أو حاجة؟ قلت: نعم. قلت له: إنك قد قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد آلى وصدقت، وطلق وصدقت، وقلت إنه قد ظاهر، وهذا ما يمكن، لا يجوز في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى وصف الظهار لأنه منكر من القول وزور. يقول فاحتضنني ولازم التزمني وقبل رأسي وقال أنا أتوب إلى الله وجزاك الله من معلم خيرا. يقول فلما كان من الغد أتيت عند الظهيرة إلى مسجده فإذا هو على المنبر قد سبقني والناس حوله. يقول فمكت أدخل من المسجد حتى ناداني بأعلى صوته مرحبا بمعلمي، هذا أنا معلمكم وهذا معلمي، وناداني على رؤوس الناس. يقول أبو بكر العربي يخاطبني يقول وأن تعلم يا أبا بكر أنني رجل أسجحي وأخجل. يقول فأخذني الناس وحملوني حتى لا أدري أين أنا من المسجد، وصار يتصبب من العرق وأحمر وجهي من الخجل. يقول هو رجل حي. فلما أتيت عنده قال أنا معلمكم وهذا معلمي، إنني بالأمس قلت لكم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد آل وطلق وظاهر، فما منكم من أحد فقه عني ورد علي خطأي، وحتى قام وتبعني هذا الرجل إلى بيتي وبين لي جزاه الله خيرا، فأعلمكم أنني تبت من ذلك وأخطأت في هذا، فمن حضر منكم فليعلم، ومن غاب فليبلغه من حضر، فليبلغه من حضر. أبو بكر العربي رحمه الله يعلق يقول انظر هذا الخلق من هذا العالم الذي في مقام الرئاسة في بلده، قبل هذا التوجيه من رجل لا يدري من هو، رجل عابر سبيل، قبل منه ولم يأنف ولم يتردد، بل شكره ودعا له. فلا شك أنه محرم بالإجماع، ولذلك فعلا لا يمكن أن يكون حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالظهار هو أصلا مأخوذ من الظهر، باعتبار أن يعني الظهر هو من وسائل الاستمتاع أو طريقة الجماع، فعبر به عن تحريم الزوجة. فكيف كان عبارة المؤلف؟ من شبه زوجته أو بعضها، من شبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه ببعضها أو بكاملها، فقال إنها عليه كظهر أمه أو عمته أو ابنته أو خالته، أو قال بعضها وليس يعني يدها أو رجلها أو ما إلى ذلك، أو ببعض من تحرم عليه قال كيد أمي وكرجل أمي، بشرط أن يكون أمر لا ينفصل منها، لا ينفصل. أما الذي ينفصل كالشعر والظفر ونحو فلا. فإذا صدر منه هذا الكلام فهذا الظهار يترتب عليه حكم، ويكون آثما لمن بكل أو بعض، قال أو بكل ببعض أو كل أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع، أبدا أو بنسب أو رضاع. إذا كان تحريم على التأبيد بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة كأم الزوجة وابنتها ربيبتها ونحو ذلك، وأيضا حتى ولو كان التحريم إلى أمد، حتى ولو شبهها بأخت زوجتها بأخت زوجته أو عمة زوجته أو خالة زوجته، فهذا كذلك يعتبر ظهارا لأنها تعتبر محرمة عليه ولا يجوز الجمع بينهن، فهذا أيضا يعتبر داخل في الظهار. نعم. أو قال من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني، أنت علي مثل كظهر أمي أو كيد أمي، أو أنت معي كظهر أمي أو كيد أمي، أو مني كظهر ويد أو رجل إلى آخره. أي عبارة قالها من هذه العبارات فهي دالة على أنه أتى بهذا المنكر من القول والزور. نعم. قال بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو وجه حماتي، الحمات هي أم الزوجة في الغالب، الحمات هي أم الزوجة، وإن كان الصحيح أنها تطلق على أقارب الزوج كما جاء في الحديث الحم الموت وهم أقارب الزوج، فالأحماء في الغالب أنهم أقارب الزوج، لكن من أهل اللغة من يرى أن الأحماء يتناولون أقارب الزوج وأقارب الزوجة، وإن كان أقارب الزوجة يعبر عنهم بالأختان، والمصاهرة تتناول أو يعبر بها عن الجميع إن كانوا أقارب الزوج أو أقارب الزوجة. فعلى كل حال إذا قال هي كحماته وهي يريد المؤلف أم الزوجة، وهي لا شك تحرم عليه بمجرد العقد على البنت، تحرم الأم بمجرد العقد ولو لم يكن دخول، فيكون شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا. أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو ظهار. أو أنت علي حرام، أيضا هذا مر بنا أيضا في الطلاق أن المؤلف ذكر أن هذه من صيغ الظهار ولو أراد بها الطلاق، ولكن الصحيح وهو رواية عن أحمد وقال بها المحققون أن أنت علي حرام إنما فيها كفارة يمين، لأنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم وغيرهما أنه لما قال له الرجل إنه قد حرم زوجته وقال أنت علي حرام، قال كذبت، ليست بحرام عليك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله سبحانه وتعالى قد قال للرسول عليه الصلاة والسلام لما تحرم ما أحل الله لك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ففي كفارة يمين. ومن الفقهاء من يرى أنه أيضا ليس بيمين وليس داخل في اليمين، وأنه لغو من القول، لغو يستغفر الله ويتوب إليه. أو كذلك إذا قال إنها كالدم أو الميتة أو الخنزير، فهذا كذلك يعتبرونه ظهارا، والصحيح أنه يحتاج إلى نية، إذا نوى به الظهار فيكون ظهارا، وإلا فهو تحريم، إما يكون فيه كفارة اليمين أو يعتبر من اللغو الذي يأثم فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. لكن المؤلف في هذا سار في كل هذه العبارات في أنت علي حرام أو كالدم أو كالخنزير أو كالميتة أنها ظهار، تعتبر ظهارا. قال وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته. وإن قالته لزوجها فليس بظهار، لأنه الله سبحانه وتعالى أسند الظهار إلى الأزواج الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فجعل الأزواج هم الذين يظاهرون، النساء طرف، فلا يصح الظهار من المرأة، ليس منها ظهار. فلو قالت لزوجها أنت عليك ظهري أبي أو أخي أو ابني، فهذا لغو وإثم تأثم فيه، لكن ليس هو من الظهار، ولا يترتب عليها أن تمتنع من زوجها أن يجامعها، مثل ما عليها أن تمتنع إذا ظاهر هو، فهو إذا ظاهر لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، أما إذا هي ظاهرت فلا حرج وتمكنه من نفسها، ولا يترتب عليه الصحيح حكم الظهار. وإن كان المؤلف قال عليها الكفارة كفارة الظهار، وهذا فيه نوع من التناقض، لكن المؤلف ومن أخذ بقوله أخذوا بالأثر الذي ورد في التي قالت عن مصعب بن الزبير إنها إن تزوجته فهو علي كظهر أبي، ثم إنها قنعت وقبلت أن تتزوجه، واستفتت بعض الصحابة رضي الله عنهم فقالوا تعتق رقبة، تعتق رقبة. وهذا يحمل منهم إن كان ثابتا صحيحا رضي الله عنهم أنهم رأوا أن يغلظوا عليها كفارة اليمين، أن يغلظوا عليها كفارة اليمين ويجعلوها رقبة، وليس هذا على اعتبار أنها كفارة ظهار، لأن الظهار لا يصح منها ولا يكون منها أبدا، فهو كأنها كفارة يمين مغلظة، رأوا تغليظ هذا عليها. نعم، وعليها كفارة. ويصح من كل زوجة. لا أعد عبارة قال وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته. وعليها كفارة، إيه نعم. ويصح من كل، لأن عند المؤلف عليها الكفارة، إما عتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم 60 مسكينا بالترتيب، إن وجدت ثمن الرقبة أعتقتها، فإن لم تجدها وتعذر عليها لفقرها فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فتطعم 60 مسكينة على وفق الكفارة الموجبة على الزوج. نعم. قال ويصح من كل زوجة. ويصح من كل زوجة، يعني بصرف النظر الزوجة إن كانت حرة أو رقيقة مسلمة أو كتابية، صغيرة أو كبيرة، دون البلوغ أو فوق البلوغ، فهو يتناول جميع الزوجات من حر وعبد. نعم. قال فصل ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، يصح معجل يعني منجز بأن يقول في الحال إنها عليه كظهر أمك كظهر أختك كظهر كذا وكذا، فهذا معجل أو معلق بشرط، إن ذهبت إلى كذا وكذا، إن حضرت كذا، إن عملت كذا، فأنت تكون كظهر أمي كظهر أختي، فهذا يكون معلق بشرط. فمتى عملت الشرط وأتت بالشرط الذي علق على ظهر حصل الظهار، صار ظاهرا منها. وإن لم تأتي بالشرط وكفت عما كفها عنه فلا يكون ظهارا، لكنه في كل الأحوال آثم، وهذا لا يجوز. إن كان يريد أن يمنع زوجته فعليه باليمين الشرعية، يقسم بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومطلقا. نعم، يعني يجوز مطلقا متعلقة بيصح، يعني يصح معجلا ويصح معلقا ويصح مطلقا، يعني بدون تقييده بشرط ولا بوقت ولا شيء من هذا. ومطلقا يقابلها بالكلمة التي بعدها، قال مطلقا ومؤقتا. فالظهار الأصل أنه يكون مطلق من غير تقييد، لكن إن ظاهر لفترة من الزمن فيصح، الصحيح أنه يصح مؤقتا. ويستدلونه بحديث سلمة بن صخر البياضي رحمه الله رضي الله عنه، فقد جاء عند أحمد وغيره من حديث سلمة بن صخر يقول إنه دخل عليه شهر رمضان، وهذا في الأمر الأول لما كان الجماع محرم في الليل على المسلمين، في أول ما شرع الصيام كان الجماع محرم في الليل. فيقول سلمة بن صخر لما دخل عليه شهر رمضان ويقول: أتيت من قوة الجماع ما لم يؤته أحد، فخشيت أن أواقع امرأتي فيمتد بي الأمر إلى النهار وإلى طلوع الفجر، فظاهرت منها، يعني يريد أن يمنع نفسه، فاستخدم أشد الوسائل والعبارات. فيقول: في إحدى الليالي قامت تخدمني فرأيت منها ما أعجبني فوثبت عليها ووطأتها، فلما أصبحت غدوت على قومي وقلت لهم الذي حصل كذا وكذا، فانطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: والله لا نذهب معك وما ندري أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال تكون عارا علينا إلى آخر الدهر، اذهب أنت واصنع ما شئت. يقول: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال لي: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك يا سلمة؟ أي فعلت هذا؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك وأنا صابر، احكم علي بحكم الله عز وجل، أنا صابر لحكم الله. قال: أعتق رقبه. يقول: فضربت برقبتي، قلت: والذي بعثك بالحق لا أملك غير هذه الرقبة، ما عندي لنا. قال: إذن صم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام؟ ما يستطيع، لأنه في الصيام لا يجوز أن يقربها من قبل أن يتماسى. قال: فأطعم 60 مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق لقد بت أنا وزوجتي وحشيني من غير عشاء. قال: انطلق إلى قومك، إلى صاحب الصدقة من قومك فليدفع لك صدقتهم، فتصدق بوسق منها على 60، أطعم 60 مسكينا وسائره أنفقه عليك وعلى أهلك. يقول: فانطلقت إلى قومي وقلت لهم: وجدت عندكم الضيق ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم فأعطوني إياها. فقالوا: سمعنا وطاعة. فأعطوه الصدقة فتصدق منها وأكل منها ما بقي. وأيضا ورد في حديث الآخر كذلك عن ابن عباس أن رجلا ظاهر من زوجته في شهر رمضان، قد يكون سلمه وقد يكون غيره، فالحاصل أنه يصح الظهار ولو لفترة مؤقتة، فإن مرت هذه الفترة ولم يتعرض لزوجته يكون خرج من يمينه ولم يحنث فيها ولم يعد، لأن العود هو الجماع، فلا يلزمه شيء، لكنه في كل الأحوال يعتبر آثم. وهذا الأمر الصحابة رضي الله عنهم يعني ما تبين لهم الحكم حتى نزل الحكم بعد ذلك في حديث خولة أو خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها مع زوجها أوس بن الصامت، ونشير إليه في موضع. نعم. قال ومطلقا وموقتا فإن وطئ فيه كفر وإن فرغ الوقت زال الظهار. وطئ فيه يعني قال مثل شهر رمضان، شهر محرم، شهر رجب، فمر الشهر وقد التزم فلا حرج، يعني فلا تلزمه كفارة. أما إن لم يلتزم وحصل منه وطئ فإنها تلزمه الكفارة في هذه الحالة. قال ويحرم قبل أن يكفر وطئ ودواعيه ممن ظاهر منها. إيه نعم، ممن ظاهر منها يحرم قبل أن يكفر، لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى من قبل قال من قبل أن يتماس. وأيضا في حديث سلمة بن صخر قال له عليه السلام لا تقربها، ولما أتاه وقال إنه جامع فالرسول عليه السلام يعني لامه وعاتبه وقال لا تعد وكفر. وأيضا الجماع ومقدماته على الصحيح، دواعي الجماع من الملاعبة والمباشرة والتقبيل، لأن هذه أمور تجر إلى الوطء، وسد الذرائع معروف، باب في الشريعة معروف، فلا يجوز له أن يقربها بحال من الأحوال حتى ينتهي من الكفارة، حتى ينعم، حتى يأتي بالكفارة، فإذا كفر يجوز له ذلك. لكن ممن ظاهر منها، يعني لو كان له زوجتان أو ثلاثة أو أربع فالتحريم خاص بالتي ظاهر منها دون الباقيات. نعم. أي نعم. أي نعم. يعني قصدك هو مجبوب يعني مثلا لا يستطيع أن يجامع. إذا أخذنا بعبارة المؤلف أنه لا يجوز الوطء ومقدماته، فمثل هذا إذا كان المقدمات هي استمتاع فالذي يظهر أنه نوع من الاستمتاع ممنوع منه، ممنوع منه. وإن كان العود على قول كثير من أهل العلم أن المقصود به الجماع، ومنهم من يقول العود هو العزم على الجماع إذا عزم ولو لم يجامع. فمثل هذا الذي فيه مانع يعني حقيقي حسي من الجماع أو في زوجته، ف ما أدري والله، قد يقال لأن الظهار صعب، أمره صعب، فإن كان شأنه مع زوجته استمتاع وله منها نوع من الاستمتاع فربما والله لم يقيل أنه لا يجوز له أن يستمتع بها، لأن هذا أقصى ما يمكن منه فيمنع منه. الإله أخف، الإله أخف من الظهار، لأن الإله يعني مشروع في بعض الوجوه مثل ما قلنا إذا لم يقصد المضارة، أما الظهار فلا يجوز بحال من الأحوال وهو منكر من القول والزور. فلذلك بعض العلماء يقول الكفارة من أجل ما تلفظ به، من أجل ما تفوه به من هذا المنكر والزور، فحصول هذا القول منه إذا حصل منه عود إلى الجماع الذي حرمه على نفسه بهذه الألفاظ والعبارات المنكرة تلزمه الكفارة. وعلى كل حال هذه تحتاج إلى نظر. ما قال ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. يعني الكفارة لها حالتان، حالة لزومها بالذمة، تستقر بالذمة، ما تستقر بالذمة إلا بعد الجماع، فإذا جامع ومات تخرج من تركته تصبح دين. أما لو مات قبل الجماع فهي قد وجبت عليه، يعني عزم وقيل له اتق الله وقال خلاص أنا ما دام الأمر كذا فسوف أخرج الكفارة، ثم فمات قبل أن يخرجها وجبت لكنها لم تستقر في ذمته فلا تلزمه، لا تخرج من كفارته من تركته في هذه الحالة. إذن فرق بين الحالين، استقرارها بالذمة يعني أنها دين من الديون يجب أن تخرج من تركته كسائر الديون إن كانت لله أو للآدميين، هذا إذا حصل منه الوطء. أما إذا لم يحصل منه الوطء ومات أو طلق وانفصل عن زوجته ولم يجامع فهي واجبة عليه لكنها لم تستقر في ذمته بعد. ولا يجوز لو عادت له زوجته بعقد آخر أو راجعها لا يجوز أن يجامعها إلا أن يخرج الكفارة، وكما قال المؤلف إذا تجب إذا عزم على الوطئ. الشيخ لو أنه وطئ ثم أراد يستمر على الظهر، شو وطئ؟ وطئ إيه؟ ثم لم يريد الرجوع إليها، يعني طلق؟ لا، أراد أن يتم الظهر على ما هو عليه، فهل هناك الكفارة؟ حتى في هذه الحالة ما دام حصل منه الوطئ لزمته الكفارة، لزمته الكفارة لأنه عاد. العود مثل ما قلت لك على كثير، على قول كثير من العلم أن العود المقصود به الوطئ. قال وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة. هذا إذا كرر الظهار من واحدة، زوجة واحدة، إذا كان له عند عدة زوجات فظاهر من واحدة ولم يكفر، ثم أيضا توفوها بالظهار مرة ثانية ولم يكفر، فيقولون الظهار الآخر وقع موقعا لا يترتب عليه حكمه لأنه أصلا يعني حرمت عليه، يعني لما حرم ثانية لم يقع هذا التحريم موقعه فلم تعد، بخلاف ما لو كفر، لو ظاهر ثم كفر ثم ظاهر مرة ثانية فقد وقع الظهار موقعه على امرأة يجوز له وطؤها ويحل له وطؤها. أما لو ظاهر قبل أن يكفر فهذه زوجته تعتبر محرمة عليه، لا يجوز له أن يطأها حتى يكفر، فإذا ورد الظهار مرارا قبل التكفير فكفارة واحدة، تلزمه كفارة واحدة. نعم. قال ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. أيضا ولظهاره من النساء بكلمة واحدة. إذن الكفارة واحدة في حالين، في حال ما إذا كرره على امرأة واحدة من نسائه ولم يكفر، أو ظاهر من نسائه بكلمة واحدة قال لهن أنتن كظهري علي كظهر أمي أو كيد أمي أو كرجلي أمي أو ما إلى ذلك بكلمة واحدة. وهذا ورد عن عمر رضي الله عنه وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرون في ذلك كفارة واحدة ما دام بكلمة واحدة. قال وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. إذا خص كل واحدة منهن بكلمة واجتمع من ذلك كلمات فكل امرأة لا يجوز له أن يطأها حتى يكفر كفارة الظهار. قال فصل كفارته عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فكفارة الظهار وردت بنص القرآن الكريم في سورة المجادلة لما قال جل ذكره والذين يظاهرون منكم النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد ترتيب فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن هي مرتبة، أولا الرقبة، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فينتقل إلى إطعام 60 مسكينة. وهذا أيضا كما ورد في حديث سلمة بن صخر أيضا ورد في حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة لما أتت واشتكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان زوجها أوس بن الصامت وكان متقدما في السن طاعنا في السن وظهر منها وهو ابن عمها، فأتت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله وعودي إلى ابن عمك إنه ابن عمك، فتقول خرجت منه ونزل الوحي فدعاها الرسول عليه الصلاة والسلام وتلا عليها الآيات، فقالت قال مريه فليعتق رقبة، قالت إنه لا يملك شيء ما عنده رقبة، قال يصوم شهرين متتابعين، قالت إنه لا يطيق إنه شيخ فاني لا يطيق أن يصوم، قال يطعم 60 مسكينا، قالت ليس عنده ما يطعم، قال عليه السلام أنا أساعده بعرق مكتل، قالت وأنا أيضا أساعده بعرق من عندي، فأمر له بمكتل عليه السلام فيه يسع 15 صاعا مما أمر به عليه السلام ومما تبرعت به زوجته، ويطعم 60 مسكينا كل مسكين مد من بعض الرواية تمر وبعضها إنه شعير. وعلى كل حال كل هذا طعام يعتبر. فأعطته هذا وفرقه في المساكين وأطعم بهذا. فالكفارة إذن أولا عتق الرقبة، عتق رقبة لمن يملك ثمنها وتكون متواجدة متوفرة. نعم. قال: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها وأمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكين وخادم من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجو. بذلة يعني من العرض الفرش التي يحتاجها من الثياب والملابس والفرش ونحو ذلك. فهذه يعني لابد أن تكون قيمة الرقبة فاضلة عن ما يحتاج إليه من الطعام والمؤنة والدابة. يعني مثلا في وقت هذا يحتاج إلى سيارة، لا نقول تبيع السيارة حتى تشتري رقبة، لأن السيارة تعتبر من اللوازم الضرورية لا يكاد الإنسان يستغني عنها. وكذلك بيته، إلا إذا كان البيت واسعا يستطيع أن يعيش بجزء منه ويبيع الآخر أو يؤجره فيلزم في هذه الحالة. أما إذا كان بيته على قدر حاله وليس فيه زيادة ولا فضل فلا يلزم بشيء من ذلك. وهكذا كل ما يحتاج إليه، فلا بد أن تكون قيمة الرقبة فاضلة عن قوته وقوت من يلزمه وأموره الضرورية وصنعته. إذا كان عنده آلات يشتغل عليها، آلات حدادة، آلات نجارة، آلات خياطة، مطبعة يسترزق من ورائها، ما يجوز أن نقول بع هذه الأشياء، لأنه إذا باعها توقف مصدر عيشه ورزقه. هو يعيش ويقتات على آلات الحدادة أو آلات النجارة أو الخياطة أو الطباعة، فلا يلزم ببيع هذه الأشياء، لأنه لو باع لتوقف مصدر كسبه. إنما يبيع الأشياء الفاضلة الزائدة. قال: وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب. ثياب التجمل اللي يحتاجها، ثياب الجمعة والعيدين، ما نقول لا اقتصر على أشياء، لا يعني حسب حاله بين الناس. وكذلك مال يكتسب منه لمؤنته مثل ما قلت في شيء مثل حداد أو نجار أو نحوهم. قال: وكتب علم ووفاء دين. اي نعم، كتب العلم التي لا بد له منها. أما إذا كان عنده نسخ يستغني عنها أو مكررة أو يعني فاضلة عن حاجته فعليه أن يبيعها. وأيضا دين إما حال أو غير حال، فلا إذا كان عليه دين قد يحل بعد شهرين بعد ثلاثة بعد سنة، فما عنده يرصده من أجل هذا الدين، لا يلزم بأن يبذل هذا المبلغ يشتري به رقبة. قال: ولا يجزئ في الكفارة كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشؤم. رقبة مؤمنة، هذا حمل للمطلق على المقيد، قد وردت مطلقة وورد في مواضع أخرى مقيدة بالإيمان. والرسول عليه السلام في حديث الجارية لما أراد أن يعتقها، الصحابي الذي أتى إلى الرسول عليه السلام وعليه كفارة، فسأل الرسول صلى الله عليه الجارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة. فجمهور أهل العلم أخذوا من هذا أن الرقبة في سائر الكفارات، كفارة ظهار أو يمين أو جماع في شهر رمضان أو كفارة القتل، كلها ينبغي أن تكون مؤمنة، رقبة مؤمنة، ولا تجزئ إذا كانت الرقبة نصرانية أو يهودية أو مجوسية أو بوذية. لابد أن تكون من رقيق المؤمنين المسلمين، وأيضا سالمة من العيوب. فالعيوب التي تمنع من الاستفادة منها ما تصلح، إذا كان عمى أو حرج يعوق مؤثر في العمل والخدمة ويحط من قيمة الرقيق، فهذه الأشياء عيوب لها أثر، فلا تجزئ، لابد أن تكون سليمة من العيوب. قال سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل ليد أو رجل أو قطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الإبهام أو الأنمل. يعني خص الأصابع هذه لأنها يعني مثل السبابة قطعها من اليد أو الإبهام أو الوسطى هذه أصابع لها أثر بخلاف الخنصر والبنصر لا يعني يؤثر إلا إذا قطعت الأصبعان معا من يد واحدة بينما هذه الأصابع يعني الكف تعمل بها ويعني تساعد ما لا تساعد الأصبع الصغيرة فإذا كان مقطوع الإبهام يعتبر عيب فيه أو الوسطى والسبابة أما الخنصر فلا إلا إذا اتفق أن الأصبعين الصغيرتين كلتاهما مقطوعة من يد واحدة إيه نعم. قال أو قطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو قطع الخنصر لأن الإبهام باعتبار أنه يعني يتأثر بقطع الأنملة منه بخلاف بقية الأصابع فالأنملة التي هي رأس الأصبع إذا قطعت منه لا يكاد يؤثر في الخدمة والعمل بخلاف الإبهام فإن قطع الأنملة منه يؤثر لأن الإبهام قصير والأنملة تمثل تقريبا نصف الأصبع ولذلك تكون فيها نصف ديته بخلاف بقية الأنامل من الأصابع هنا. قال وقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة هنا. من يد واحدة قيده بأن يكون من يد واحدة أما إذا كان الخنصر من يد والبنصر من يد أخرى فلا يعتبر عيبا مؤثرا وهذه كلها استنباطات من الفقهاء رحمه الله اجتهاد في يعني ما يصدق عليه من الرقيق أنه سالم من العيوب فبعضهم يتسامح بهذه الأشياء وقد يكون في الرقيق صفات إيجابية أخرى قد يكون عنده من الذكاء أو إذا كانت أنثى فيها من الجمال ما يعني يعدل هذا النقص الذي يكون في أصبع أو يد أو عرج أو غير ذلك من العيوب فيكون هناك أمور أو عنده صنعة كتابة وقراءة ويعني يستفاد منه من جانب آخر هذه أمور اجتهادية قال ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد ويجزئ المدبر وولد الزنا والمريض الميؤوس منه كذلك يعني واضح بخلاف المريض الذي مرض عارض وأم الولد لا يجوز لأنها تعتبر بمثابة الحرة وقد جاء في الحديث عن أم إبراهيم رضي الله عنهما قال عنها عليه السلام تلك اعتقها ولدها أو حررها ولدها فعامة أهل العلم على أن أم الولد لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها ومن لا يجوز بيعه فلا يعتق لأنه في سبيله إلى الحرية بخلاف المدبر المدبر يعتبر رقيق المدبر هو وأم الولد هي التي ولدت تحت سيدها يكون سيدها يتسرى بها فحملت منه وولدت فيعتبر الولد منها حر تابع لأبيه مالك أمه فبمجرد موت السيد تعتق الأم وتسمى أم ولد المدبر هو الذي علق عتقه بموت سيده يعني عن دبر متأخر فهذا يعتبر رقيق ولذلك في الرجل الذي دبر عبده أو بعض عبيده ثم أفلس فالرسول عليه السلام باعهم أو باع بعضهم قالوا هذا مما يدل على أنه لم يعني تتحقق فيهم الحرية فيجوز بيعهم فلو مثلا اشترى هذا الذي عليه الكفارة مدبرا واعتقه جاز نعم أو مدبر ولد الزنا أو ولد زنا لأنه لا ذنب له يعني كون الآن مثلا الرقيقة زنت وأتت بولد وأعتق هذا الولد منها فهو لا ذنب له ولا تزر وازرة وزر أخرى قال والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها وكيف يقول قال ويجزي المدبر وولد الزنا والأحمق والأحمق والجاني والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها نعم هذه منها أيضا الحالات الرقيقة التي لا يؤثر أن يعتقوا حتى ولو كان أحمق مع أن الحماقة في الحقيقة قد تعتبر من أشد العيوب يعني الحماقة إذا كانت حماقة شديدة فهذا لا يستفاد منه قد يعني يفسد على سيده فلذلك لكن كما قلت لكم هذه اجتهادات من الفقهاء رحمهم الله والمرهون كذلك لأن الرهن يعني مؤقت في الغالب مؤقت وليس يعني وهو حبس لهذا الرقيق بدين في الذمة فلا يؤثر، فلو أنه اعتقه لا. وكذلك الجاني، لو كان العبد عليه جناية فلا يؤثر أنه يعتقه، وقد يعفى عن جنايته ولا تؤثر فيه في هذه الحالة. والجاني والأمة الحامل، والأمة الحامل ولو استثنى حملها، يعني لو أنه اشترى في كفارته تلك أمة حاملا واستثنى حملها قال الحمل لا فلا حرج، وتعتق هي ويبقى حملها مستثنى. قال فصل: يجب التتابع في الصوم. نقف عند هذا فنترك هذه الفقرة إن شاء الله، لا يحتاج إلى شيء من التفصيل. شكر الله لكم ونفع الله عز وجل بعلمكم. الله يوفق الجميع. في أولا سمعت السؤال بالنسبة لعدة المظاهر من المظاهر منها، عدة المظاهر منها الزوجة التي ظهر زوجها منها، هل لها عدة ولا يجوز أن تبقى مع زوجها في البيت؟ لا لا، هي في الظهار لا يعتبر طلاقا، إنما هو نوع من التحريم، فإذا ظاهر ممنوع أن يطأ زوجته حتى يكفر. فإن في هذه الحالة أصر على عدم الكفارة وأيضا لا يريد أن يطأ فيلحق بالإيلاء، مثل ما مر بنا أن من امتنع عن الوطء ولو لم يحلف اليمين يعتبر موليا، حكم الإيلاء. فهذا المظاهر الذي ظاهر من زوجته إذا مر عليها مثلا 4 أشهر ولم يطأ زوجته بالظهار الذي قاله، يقال له أنت بين أمرين: إما أن تكفر عن الظهار وتطأ زوجتك ولا يمكن من الوطء إلا أن يكفر. قال لا يريد أن يكفر كفارة ظهار، طيب إذن في هذه الحالة تطلق عليه، إما أن يطلقها أو يطلقها الحاكم القاضي، يطلقها مثل ما مر بنا، إما تطليقه أو يفسخ العقد، وعند المؤلف ممكن للحاكم القاضي أن يطلقها 3 تطليقات. يسأل عن زوجة الأبي وزوجة الإبن، هل هما من المحارم؟ وهل هما من الأرحام كذلك؟ وهل هما من الأرحام؟ أي نعم، زوجة الأب تحرم على أبنائه تحريما مؤبدا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فزوجة الأب يعتبر ابن زوجها محرما لها، وكذلك زوجة الابن كما قال الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فتحرم على الأب تحريما مؤبدا ويعتبر الأب محرم لها. يجوز أن يخلو الابن بزوجة أبيه والأب يخلو بزوجة ابنه وأن يسافر بها، لكن الفقهاء يقولون ينبغي إذا كان هناك خشية فتنة وقد يكون فيه مجال للفتنة أو شيء من هذا، فلا يجوز لا للأب ولا الابن أن يخلو أو يسافر إذا كان يخشى الفتنة من هذا. يسأل عن مساحة الروضة وحدودها في الحرم النووي. الروضة اختلف في تحديدها، على الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح يعني ذكر أقوال أهل العلم في رسم الروضة، هل هي مثلثة أو مربعة أو، وذكر أقوال يعني منهم من يرى أنها كهيئة المثلث وقاعدته من إما جدار الغرفة حجرة النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه عند المنبر رأس المثلث، ومنهم من يرى أنها ليست على هيئة مثلث بل أقرب ما تكون لشكل رباعي إلى حد ما، وأيضا ذكروا لكن لا يحضرني مساحتها بالضبط كم، وإلا ذكروا رحمهم الله يعني المساحة فيها. يقول السائل: هل يجوز الطبخ بماء زمزم كعمل الشاي ونحوه؟ يظهر لي ما هناك ما يمنع، يعني هو مباح وأقول لعله لا حرج إن شاء الله. يقول السائل: إذا طلق الزوج زوجته المطلقة الأولى، الطلقة الأولى نعم نعم، قال إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى وفي أثناء العدة قال لها أنت طالق، فهل تكون طلقة ثانية؟ جمهور الفقهاء يرون أنها تطليقة ثانية وأن الطلاق يتبع الطلاق، والمحققون من أهل العلم ما يرون هذا، يرون أن التطليق في كل عدة تطليق، وأنها طلقت بالتطليقة الأولى فلا هذا بدعة، ويرون أنه من البدعة أن يتبع الطلاق الطلاق، إنما هي تطليقة واحدة. فبعضهم يقول في كل طهر، ومنهم من يرى أنه إلى أن يراجعها، إلى أن يراجع، بل بعضهم حتى إذا راجعها، إذا راجعها إلا أن تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، على ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. يقول السائل: هل عمة الزوجة وخالتها محارم للزوج ويجوز السفر معهن؟ هل عمة الزوجة؟ نعم. وخالتها؟ نعم. محارم للزوج؟ لا، لسنا محارم للزوج، إنما تحريمهن مؤقت، تحريمهن إلى أمد وليس إلى أبد كما يقول الفقهاء، لأنه يجوز له مثلا لو ماتت زوجته أو طلقها وخرجت من عدتها أن يتزوج عمتها أو خالتها، إلا إذا كان هناك رضاع العمة أو الخالة قريبة لزوج للزوج برضاع يختص به بينه وبينها، فيكون محرم إذا كان الرضاع مثبتا وصحيحا وثابتا، فتكون المحرمية من هذا الوجه. يقول السائل: رجل يمنع زوجته من زيارة والديها بالطلاق إذا زارت والديها، فهل يجوز لهذا الزوج، فهل يجوز هذا لذلك الزوج؟ وكذلك يهددها بالقتل، فما نصيحتكم لهذا الزوج؟ أقول هذا أمر يعني فضيحة، أقول لعل هذا قد يكون فيه نوع من المبالغة، لأن التهديد بالقتل هذا لا يكون إلا من أحمق من جنون، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك كونه يمنعها من زيارة والديها إلا إذا كان له عذر أن الوالدين لهم حالة لا تليق ويتلبسون بالمعاصي أو بأشياء يرى أنها قد تتسرف إلى زوجته وأولاده، إذا كان والدي الزوجة لهم حال يعني سيئة فهذا شيء آخر. أما إذا كان والدي الزوجة يعني من عامة الناس فلا يجوز له، هذا ليس من حسن المعاشرة وليس من صلة الرحم التي أمر الله أن توصل، فهذا يعتبر يعني مقصر في حق زوجته ويعني آثم، وعلى المرأة أن تصبر وتحتمل وتوسط من أهلها وقرابتها وقرابة الزوج من ينصحه ويوجهه إلى الصواب، إلا كما قلت إذا كان والدي الزوجة عندهم أمور لا تصلح فقد يكون الزوج محق في هذه الحالة، لكن عليه كذلك أن يحاول بناء على قاعدة الحديث لا ضرر ولا ضرار أن يمكن زوجته من الصلة بالطريقة التي لا يترتب عليها إلحاق الضرر بها أو بأبنائه. شكرا الله لك، انتهت الأسئلة، نسأل الله أن يوفق الجميع.